وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وبنبوته ختمت النبوات، وبرسالاته ختمت الرسائل المنزلة من الله جل وعلا، وبكتابه أيضا ختمت الكتب المنزلة. وقد ساق المصنف تحت هذه الترجمة أحاديث، بدأها بحديث أبي هريرة ساقه رحمه الله تعالى من طرق، وفيه هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان حاله مع الأنبياء من قبله، وأن مثله مع النبيين من قبله كمثل رجل بنى دارا أو قصرا جميلا إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة، فأصبح الناس يمرون ويعجبون ويتعجبون من جمال هذا الدار أو جمال هذا القصر وحسنه وبهائه، ويتساءلون عن هذا الموضع إلا موضع لبنة، فيتساءلون يقول هل وضعت هذه اللبنة، هل وضعت هذه اللبنة. والحديث مثل يصور حال الأنبياء بأنهم يقيمون بناء شامخا رفيعا جميلا، قصرا بهيا حسنا. وكما لا يخفى الأمثال من شأنها أنها تجعل الأمور المعنوية كالأمور المحسوسة المشاهدة، وبالأمثال تتضح المعاني وتستبين. ولهذا كثيرا ما يأتي ضرب الأمثال في القرآن والسنة، فمثل دعوات النبيين كمثل رجل أقام بناء، وهذا يستفاد منه أن دعوة النبيين هي بناء، والدين نفسه الذي جاء به النبيين هو بناء. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، فالإسلام بناء، عقائده وعباداته وأعماله وطاعاته، هذا بناء عظيم جدا، بل هو أعظم الأبنية وأهمها على الإطلاق. والعناية ببناء الدين مقدمة على العناية ببناء الدنيا، لأن الدين هو الأساس الذي خلق الله سبحانه وتعالى المرء لأجله وأوجده لتحقيقه. فمثل نبينا عليه الصلاة والسلام مع النبيين من قبله كمثل رجل بنى قصرا وترك موضع لبنة، فأصبح الناس يمرون ويتساءلون عن هذا الموضع، ويتساءلون عن هذا الموضع. ثمة ملاحظة لا علاقة لها بأصل الموضوع، وهي أن الغالب في الناس أعينهم تقع على موضع النقد ولو كان شيئا قليلا أو يسيرا، دائما تقع أعين الناس على موضع النقد، فالحاصل كانوا ينظرون إلى هذا القصر ويقولون ألا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة. قوله فأنا اللبنة هذا فيه تقرير المعنى الذي هو ختم النبوات به، فالنبوة بناء، والأنبياء أتوا واحدا تلو الآخر يقيمون هذا البناء، بناء الدين، حتى أكمله الله سبحانه وتعالى بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه في هذا الحديث الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وما بعثوا به من الحق والهدى والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة شرعه جل في علاه ببيت أسست قواعده ورص بنيانه ورفعت أعمدته وبقي منه موضع ما يتم اكتمال هذا البناء إلا به، لا يتم اكتمال هذا البناء إلا به. قال وأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلت إلى الخلق كافة، والأنبياء من قبله كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي رسالته هي خاتم الرسائل فلا نبي بعده ولا رسول عليه الصلاة والسلام، بعثه الله عز وجل للخلق كافة، عربهم وعجمهم أسودهم وأبيضهم، بعثه للثقلين الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه. قال أرسلت إلى الخلق كافة، وهذا فيه أن رسالته عليه الصلاة والسلام إضافة إلى الكمال الذي اتصفت به مما يدل عليه الحديث الذي قبله وأنا موضع هذه اللبنة، ففيه أيضا الشمول، فهو عليه الصلاة والسلام بعثته شاملة للخلق لا تختص بقوم معينين أو بقبيلة معينة، وإنما بعث رحمة للعالمين، إضافة أيضا إلى اتصافها بالخلود، وهذه من الخصائص لخصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن رسالته كاملة وشاملة وخالدة، كاملة وشاملة وخالدة. قال وختم بي النبيون، وختم بي النبيون، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة أن نبينا عليه الصلاة والسلام ختم به الأنبياء فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام ولا رسول. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه جمع. قال سفيان مثل المحجمة الضخمة، يعني الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد خاتم النبوة. وخاتم النبوة علامة جعلها الله سبحانه وتعالى في ظهر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه في وسط الظهر إلى أعلاه وإلى جهة اليسار أقرب، وحجمه جاءت فيه ألفاظ عديدة عن الصحابة وكلها تؤدي إلى معنى واحد، وهو أنه بحجم البيضة بيضة الحمامة أو بيضة الحجل. ومثله أيضا ما في حديث عبد الله بن سرجس هذا مثل جمع اليد، قال كأنه جمع، يعني جمع يد، وجمع اليد هو بقدر بيضة الحمامة، فهو لحم ناتئ بارز بهذا الحجم، يعني بحجم بيضة الحمامة، لونه من لون البشرة، بشرة البدن، وهذا حجمه، وهو في أعلى الظهر إلى جهة اليسار أقرب. قيل في الحكمة من ذلك أنه أقرب إلى جهة القلب. وعبد الله بن سرجس في رؤيته لهذا الخاتم قصة جاءت في بعض روايات الحديث أنه رغب رضي الله عنه أو وقع في نفسه أن يرى الخاتم، خاتم النبوة، فجاء واستدار خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فشعر النبي عليه الصلاة والسلام برغبته في رؤية الخاتم دون أن يطلب ذلك، فطرح عليه الصلاة والسلام وألقى الرداء عن كتفه عليه الصلاة والسلام، فرأى يقول الخاتم: قال رأيت الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه جمع. والمراد بقوله كأنه جمع يعني جمع اليد، قبضة اليد كأنه جمع. قال سفيان: مثل المحجمة الضخمة، مثل المحجمة الضخمة يعني الخاتم الذي بين كتفيه. المحجمة الضخمة عندما تسحب الجلد، عندما تسحب الجلد ويخرج، عندما تكون ضخمة وتسحب الجلد يخرج منها، فهذا مثال ذكره رحمه الله تعالى، لأنه يشبه الموجود بما يحصل عند الحجامة، وإنما هذه أمثلة للتقريب، تقريب المعنى، لكن الحاصل أن الخاتم، خاتم النبوة، هو لحم ناتئ بارز، وهو بقدر أو بحجم البيضة، بيضة الحمامة أو بيضة الحجل، بقدر جمع اليد كما في عبارة عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس قال سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلات صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث السائب بن يزيد صحابي صغير رضي الله عنه: ذهبت بي، يقول، خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني به مرض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه. جاءت به للنبي عليه الصلاة والسلام خالته وهو وجع ليدعو له بالشفاء، فمسح رأسي. مسح الرأس للصغير فيه من المؤانسة والملاطفة له ما لا يخفى، وأيضا عند الدعاء له أو للمريض بالشفاء توضع اليد على المريض كما جاءت بذلك السنة، إما على الرأس أو على موضع الألم مما يجده المريض في بدنه أو في موضع من بدنه. فيقول: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ودعا لي بالبركة، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة، وقد بارك الله سبحانه وتعالى في حياة هذا الصحابي وأمد الله في عمره على طاعة الله عز وجل حتى كان آخر الصحابة موتا رضي الله عنه، وقد توفي عام 91 وهو ابن 96 سنة، لأنه أتي له وهو صغير، أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ابن 5 سنوات تقريبا أو نحوها، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة فأمد الله سبحانه وتعالى في عمره. جاء في صحيح البخاري من حديث الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94، رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، ابن 94 سنة جلدا يعني جسم قوي نشيط ومعتدل، يعني ليس فيه الحدوبة التي تصيب من يكون كبيرا في السن يجاوز 70 أو 80 أو 90، يبدأ الجسم يحدودب. فيقول: رأيته جلدا يعني قوي البنية وأيضا معتدل ليس فيه ما يظهر على كبار السن، جلدا معتدلا. فقال أي السائب: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما دعا له عليه الصلاة والسلام بالبركة. قال: ثم توضأ، في الحديث قال: ثم توضأ فشربت من وضوئه، أي فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بما انفصل من جسده عليه الصلاة والسلام ولامسه، مثل بصاقه عليه الصلاة والسلام أو فضل وضوءه، وهذا جاءت فيه أحاديث كثيرة وهو من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، بإجماع أهل البصيرة بدينه وسنته عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز التبرك بفضل وضوء غيره أو ببصاق غيره أو نحو ذلك، فهذا من الضلال لا يدل عليه دليل، وإنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله سبحانه وتعالى في بصاقة أو ريقة أو فضل وضوء أو نحو ذلك من بركة خصه الله سبحانه وتعالى بها، فلا يتجاوز بما خصه الله به إلى غيره من أحد الناس وأفراده مهما بلغ مكانهم وعلى قدرهم. فهذا من خصائص نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة، والحجلة طائر، والمراد بزر الحجلة أي بيض الحجل، وهو بحجم بيض الحمام، وهو أيضا بحجم جمع اليد كما في عبارة عبد الله بن سرجس. والسلف أو الصحابة لهم عبارات، كل منهما يعبر عن ما رآه من الخاتم بما حضره من الأشياء التي تقرب هذا الحجم الذي رآه، وهي كلها متقاربة هذا الحديث وحديث السائب وحديث عبد الله بن سرجس الذي قبله لا علاقة لهما مباشرة بالترجمة، لأن الترجمة في ختم النبوة لكن العلاقة والله تعالى أعلم بين هذه الأحاديث التي فيها خاتم النبوة والباب الذي هو ختم النبوة، ما أشار إليه بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الخاتم خص به النبي عليه الصلاة والسلام من بين النبيين إعلاما لختم النبوة به، إعلاما لختم النبوة به، وهذا المعنى أشار إليه بعض أهل العلم. وقد سئل الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله: هل خاتم النبوة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أو كل نبي مختوم بخاتم النبوة؟ فأجاب: لا أستحضر في ذلك شيئا، ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك يعني الخاتم لمعان منها أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين وليس كذلك غيره، ولأن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده أبدا، فلا يفتح بعده أبدا. فعلى هذا المعنى تتبين الصلة بين خاتم النبوة وبين الترجمة المعقودة وهي ختم النبوة بنبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما استنقض الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا مسكين بن بكير عن المسعودي عن سعيد بن المرزبان وهو أبو سعد البقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله عوفي مما كان يصيب الأمم الماضية من العذاب في عاجل الدنيا. قال: وحدثنا أبو محمد بنان بن أحمد القطان قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني قال: حدثني المسعودي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: من آمن به وصدقه تمت له رحمته في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به ولم يصدقه لم يصبه ما أصاب الأمم من الخسف والقذف والمسخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. هذا فيه بيان أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي رحمة مهداة ومنة عظيمة تفضل الله سبحانه وتعالى بها على البشرية، واستنقذهم سبحانه وتعالى ببعثة هذا الرسول من النار، وهذا في من وفقهم الله عز وجل لقبول دعوته والاستجابة لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاستنقذ الله عز وجل به الخلق من النار وبعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة وهو رحمة مهداة كما سيأتي معنا في الحديث قريبا. وقوله جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، المؤمنون قبلوا هذه الرحمة التي بعث بها، قبلوها تلقوها بالقبول فاتبعوه وآمنوا به ولزموا نهجه واتبعوا طريقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والكفار أبوا وبدلوا نعمة الله كفرا ولم يقبلوا هذه الرحمة، بل قابلوها بالصدود والإعراض وعدم القبول، فورحمة للعالمين كلهم، أما المؤمنون فتلقوا هذه الرحمة بالقبول واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فاستنقذوا ببعثته من النار ومن سخط الله سبحانه وتعالى، وأما غيرهم فإنهم أبوا ذلك ولم يقبلوا هذا الذي بعث به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. أورد رحمه الله تعالى حديث أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة، تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة. قال رضي الله عنه ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله عوفي مما كان يصيب الأمم الماضية من العذاب في عاجل الدنيا. وهذا من المعاني التي قيلت وذكرها المفسر رحمه الله تعالى في معنى الآية، ومنها ما أشرت لي أنه رحمة للعالمين كلهم، أما المؤمنون فقبلوا هذه الرحمة وأما غيرهم فلم يقبلها وبدل نعمة الله سبحانه وتعالى كفرا. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا مؤمل بن إهام قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. رحمة مهداة، معنى مهداة أي منة، من الله سبحانه وتعالى على بها على العالمين وتفضل بها على الناس أن بعث فيهم هذا الرسول العظيم، فهي رحمة مرسلة من الله سبحانه وتعالى للعالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل الذباب ربما قال الذباب والبعوض يتقحمون فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم وفيه مثل لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وحال الناس معها، ومثل عجيب جدا جدير بكل مسلم أن يتأمله. يقول عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل الذباب وربما قال الذباب والبعوض مثل أيضا الفراش. سبحان الله، هذه إذا رأت النور تهافتت على هذا النور ثم تسقط في هذه النار فتحرقها، تسقط في النار وتحرقها. فمثل العصاة، مثل العصاة والفسقة والفجرة، مثل البعوض والذباب الذي يتهافت على النار يجذبه نور النار فيأتي إليه فتحرقه النار، ومثلهم العصاة يأسر قلبه التعلق بالشهوة، الشهوة الزائلة، ولا يفكر بالعواقب، لا يفكر بالعواقب ويأسر قلبه حب الشهوة، ثم تكون هذه الشهوة موجبة للعقوبة، والشهوة تفنى والعقوبة تبقى، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فالعصاة هذا مثل لهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شبه في العصاة، شبه العصاة وتهافتهم على المعاصي التي موجبة لدخول النار بالفراش والذباب الذي إذا رأى نور النار إذا أوقدت فتساقط فيها، والعصاة معاصيهم التي يرتكبونها في الدنيا موجبة لتساقطهم في النار يوم القيامة، مثل ما يتساقط هذا الفراش والذباب في هذه النار في الحياة الدنيا. قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل الذباب، وربما قال الذباب والبعوض يتقحمون فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، أنا آخذ بحجزكم. والحجز موضع القبض عادة، الإنسان إذا أريد أن يمنع عن شيء أو لا يذهب شيء حتى يمسك من هذا الموضع، يمسكونه من هذا الموضع حتى لا يمضي فيما هو يريد أن يمضي فيه، فيقول: أنا آخذ بحجزكم عن النار، يعني في موضع ممسك بكم في الموضع الذي يمنع من أراد أن يذهب إلى شيء يهلكه، فأنا آخذ بحجزكم. وعليه الصلاة والسلام أخذ بحجز النار، الناس عن النار، بما أبانه من خطورة هذه المعاصي وعظم مضرتها على الناس وعاقبتها الوخيمة، فحذر وأنذر وبين العقوبات ونصح عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها، وأنتم تقتحمون فيها. ولهذا العصاة يعني الذي استولت عليه الشهوة يذكر أنها محرمة، يذكر أنها محرمة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها وأن فيها من العقوبة كيت وكيت وأن فيها من العقوبة كذا وكذا، يذكر ذلك لكنها مستولية عليه ومع ذلك يتقحم في المعصية ويوقع نفسه في الموبقات المهلكات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد. ولهذا سبحان الله يعني من هذا المثل العاصي الذي استولت عليه الشهوة إذا أراد أن ينظر إلى مثال يصور له حاله فلينظر إلى الذباب، ينظر للذباب والبعوض كيف أنه يأتي ويلقي نفسه في النار، فهذا مثل يراه أمامه يصور له حاله كيف أنه بهذه المعاصي رضي لنفسه بأن يتقحم النار، وليست النار كنار الدنيا، نار القيامة ليست كنار الدنيا بل ضعفت على النار الدنيا 70 جزءا كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوقظ القلب، وأمثال النبي عليه الصلاة والسلام من أشياء موجودة الناس يعاينونها باستمرار، والنار دائما توقد ويراها الناس ويرون الذباب كيف يأتي ويتساقط ويهلك نفسه بهذه النار. العصاة هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لهم الصورة من الحال التي هم عليها بارتكابهم للذنوب ووقوعهم في الموبقات المهلكات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. كلال إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. قرن الثعالب هو قرن المنازل، ميقات أهل النجد. نعم. أحسن الله عليك. فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا. هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، ساقه المصنف لأن فيه مثال عجيب لعظم الرحمة التي جعلها الله في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الرحمة التي قامت أو جعلها الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في الرحمة التي عند غيره من البشر ما يدانيها ويقاربها، لعظم ما جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من الرحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مثال عجيب، عائشة رضي الله عنه سألته: هل لقيت من قومك يوما أشد من يوم أحد؟ وهي عاينة الشدة التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد، شج رأسه وكسرت رباعيته وقتل 70 من أصحابه، لقي في ذلك اليوم شدة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. فسألته عائشة: هل مر عليك من قومك يوم أشد من هذا اليوم؟ فذكر عليه الصلاة والسلام ما لقي منهم يوم العقبة وما حصل له من الأذى من المشركين، ثم ذهابه للطائف وملاقاته لكبرائهم وعرضه لنفسه عليهم أن يحموه، ولا سيما بعد وفاة عمه فرموه بالحجارة وأدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، فمضى في طريقه عليه الصلاة والسلام حتى يقول: ما انطلقت أنا مهموم على وجهي، يعني من الأذى العظيم الذي اشتد عليه من قومه، فلم أستفق إلا وأنا بقرن المنازل، إلا وأنا بقرن المنازل، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين جبلين في مكة فيهلكون عن آخرهم، إن شئت فعل ذلك، لكن انظر الرحمة التي جعلها الله في العظيمة التي جعلها في قلبه، وانظر الموطن، موطن هذه الرحمة، موطن الرحمة في يوم من أشد أيام الأذى الذي لقيه، من أشد أيام الأذى، والإنسان في وقت الأذى وشدته يشتد على خصمه في الغالب، يشتد شدة عظيمة على خصمه خاصة في وقت الأذى، فجاءوا إليه في وقت شدة الأذى وهو قد خرج مهموما من شدة الأذى الذي ناله من قومه، ثم عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين لو كان شخصا آخر في مثل هذا الموطن والشدة التي تصل إليه يقول لا ما هو الأخشبين كل جبال الدنيا ما يكفي الأخشبين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله في قلبه رحمة سبحان الله عظيمة جدا وجدير حقيقة بالمسلمين وبالدعاة خاصة أن يتأملوا في سيرته ورحمته حتى تتحرك في قلوبهم الرحمة وحتى أيضا تجانب قلوبهم الغلظة التي تبتلى بها كثير من القلوب والجفوة. ولهذا بعض الناس عند أدنى أذى ما يحتمل لضعف الرفق في قلبه والرحمة واللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله وهذا قوله أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا أبالي بما أصابني في بدني وبما لقيت من شدة وبما نالني من أذى، إن عبد الله ووحد وخرج من يوحد الله لا أبالي بما أصابني في جنب الله وفي سبيل الدعوة لتوحيده. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد قال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وفي هذه الآية تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أهل مكة ظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قد مكروا به، فلم يبلغهم الله تعالى ما أرادوا من المكر فظفر بهم فعفى عنهم رأفة منه ورحمة بهم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني ثابت قال حدثني عبد الله بن مغفل المزني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبة في أصل الشجرة التي قال الله عز وجل في القرآن وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعته عن ظهره وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو جالسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذ سهيل بن عمرو بيده وقال ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف، فقال اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وأهل مكة. فأمسك سهيل بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله، اكتب في قضيتك ما نعرف، قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله. فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد؟ وهل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا اللهم لا، فخل سبيلهم. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم، هذا الحديث فيه مثال آخر للرحمة والرأفة التي كانت صفة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأمثلتها كثيرة في سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه فيها قصة هؤلاء النفر من المشركين في هذا الحديث، عددهم 30 وجاء في بعض الروايات عددهم 80 باغتوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية قاصدين قتله صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا شبان معهم السلاح ففاجأوا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية، وكان مرادهم قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فأمكن الله سبحانه وتعالى منهم، وهو معنى قوله وأمكن النبي أمكن الله منهم وأمسك بهم الصحابة وجيء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأطلق سراحهم، أطلق سراحهم. قال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم، يعني هؤلاء الكفار المعتدين عنكم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيديكم عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراحهم وعفى عنهم رأفة ورحمة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا هارون بن موسى القروي قال حدثنا مثل هؤلاء أيضا ما جاء في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فهو أصحابه ناموا تحت ظل، ناموا في وادي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام علق سلاحه على شجرة، ثم جاء رجل وهم نيام وتخطى الناس حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وسل سيفه صلتا، ففتح عينيه عليه الصلاة والسلام وإذا بهذا الرجل من الأعداء والسيف مسلول، فقال الرجل: من يحميك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يده، ما أصبحت يده تتمكن من حمل السيف، تعطلت حركة اليد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده، فسقط السيف، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف وقام وقال: من يحميك مني؟ فقال: أنت كريم وابن كريم، وأخذ يلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام فأطلق سراحة، وقبل قليل قائم عليه قد هم بقتل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسيرة مليئة بمثل هذه القصص. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا هارون بن موسى القروي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يوم أحد. وهذا أيضا مثال آخر من السيرة في الرحمة والرأفة التي قامت في قلب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يوم أحد يوم شدة من الأيام العظيمة التي لقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام من الشدة، والصحابة أيضا لقيوا من الشدة والجراح والأذى، وأيضا استشهد من استشهد منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه شج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وكانت بنته فاطمة رضي الله عنها تتابع جراح النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الدم ينزف، فأوقدت حصيرا وأخذت الرماد وذرته على جرح النبي عليه الصلاة والسلام حتى توقف الدم، فكان الدم يسيل من جبينه عليه الصلاة والسلام ورباعية مكسورة، وهو في هذه الحال يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يدعو لهم ويلتمس لهم العذر، لا يعلمون، جهال لا يعلمون، وهو في هذه الحال، يعني في هذه الشدة وهذا الأذى العظيم، رباعيته كسرت وشج رأسه، وفي هذه الحال في هذه الشدة العظيمة يلتمس لهم العذر، يقول: لا يعلمون، ويدعو لهم: اللهم اغفر لهم. ومعنى اللهم اغفر لهم أن يوفقهم للهداية التي ينالون بها المغفرة، وفقهم للهداية، لأن المشرك لا مغفرة له، لكن يدعو الله لهم أن يغفر لهم، أن يوفقهم لقبول هذا الدين والدخول في ما تنال به مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. فهذا مثال، والسيرة مليئة بأمثلة كثيرة جدا من هذا القبيل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم